امرأة نفست قبل رمضان بعشرة ايام ثم اغتسلت بعد عشرة ايام من رمضان وصلت وصامت 20 يوما من رمضان رغم انه ينزل عليها بعض الايام دما بسيطا، هل صيامها صحيح؟ واذا كان غير صحيح فما الحكم وقد مضى سنتان وهل عليها كفارة؟ امرأة اذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم، فاذا طهرت ولو 20 يوما او اقل او اكثر تغتسل وتصلي وتصوم، لان النفاس لا حد له محدود اذا تقليت، فاذا رأت الطهاره ولو انها 20 او 15 او 10 او اقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لانه لا حد لاقل النفاس. فهي ممنوعه من الصلاه ما غير الطهر، فاذا رأت الطهره وجبت عليها الصلاه والصوم وخلت لزوجها ولو لم تكمل 40، لكن متى مضى معها الدم حتى بلغت 40 فإنها تقف ولا تتجاوز 40، فإن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد 40 ولو مشى الدم، ويكون حكمها حكم المستحاضات، تصلي وتصوم وتتحفظ بخطوة ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة ثم المستحاضات. وأما إذا رأت الطهارة قبل ذلك 20 يوما أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وصومها صحيح ولو عاد عليها الدم. فلو صامت 10 أيام تكمل الشهر طاهرة ثم رجع عليها الدم في 10 الأخيرة من 40 فصومها صحيح ولا يضرها وتجلس البقية التي جاء فيها الدم. أما القطرات التي تعرضونها في بقية الأيام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك، لكن إن وقعت القطرة أو قطرات في بعض الأيام بالنهار وهي صائمة فالأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم احتياطا، وإلا فلا يزل، لأن هذا ليس بنفاس، القطرات اليسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء، هذه القطرات قد تكون لمرض وعلة عارضة. أما إذا جاء الدم المعتاد فإن أيام تجلسها على جاءتها الدم ولا تصوم ولا تصلي، وأيام رأتها الطهارة صومها فيها صحيح ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذا طهرت بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء الدم في الليل، إذا جاء الدم في الليل لو تصلي بعد وجود الدم، إذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فإن في حكم النفاس، أو إذا طهرت في آخر الليل وقعت الطهارة صلت الفجر وصامت النهار كله، فإذا جاء الدم في النهار بطل الصوم لأنها لا تزال في مدة النفاس. أما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا كان فطرات لا يقبل لها ولا يعتبر نفاسا فإن هذه أشياء عارضة، بخلاف النفاس المعروف فإن الدم يجري ويمشي معها وتعرف أنها في النفاس، هذا كله يجعلها نفاساء في الأيام التي يجيئها بها الدم، والأيام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح. شيخ عبد الله عنك هو قادم تقليط 40 من عادة السعرية، يعني يتوقع عادة السعرية بس عبد المنصر تتكلم هذا تتكلم هذا يكون عادة إذا ما انقطع تحسبه طهارة، أما إذا انقطع عنها دم النفاس ثم جاءت الحيضة في العادة المعتادة في أول الشهر أو وسط الشهر هذه عادة معروفة، أما استمرار الدم معها فإنها تقطعه بالغسل وتصلي وتصوم وتعتبر هذا طهارة لأنها لم تنفصل. نعم.